قوله تعالى ولو أنهم أجواءكم ولو أنهم أجواءكم أجواءكم أجواءكم الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يعني قد يقول قائل أن هذه ليس خاصة بآيات النبي صلى الله عليه وسلم هو مطلقة يعني مطلقة نعم الظاهر أنك ما تعرف اللغة العربية ولو أنهم إذ ولا إذا إذ يسجل عليه الماضي ولا المستقبل المستقبل إذ بالمستقبل لو أنك إذ أردت كذا أتيتني ماضي ولا مستقبل عفوا عفوا إذ للماضي إذ ظلم ثم استغفر الرسول هل يمكن بعد موته إذا مات الإنسان انقطع عمله ما يمكن يعني متعين قطع في المغل من حول هذه القصة بأعراب إيه مو صحيح العكس هذا مو صحيح هم تعلق به الصوريون وقالوا أن الرجل هذا العرابي جاء من بعيد وقال ناقته ونوخ عند القبر وقال وخير من دفن في القاع عظمه فطاب من طوله الاعلاء والاكرم ندخل في داعي لقبر ان تسافنوه طول عذابه وهو خير والكرم يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله ان الله رسول ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا في الاخره وانه راى في المنام انه قد غفر له فيقال اولا من العكس هذا وما سنده الى العكس نعم وما هو صحة هذه القضية بالنسبة إلى هذا العكس مسائل الحق ما تثبت الذي صلاته الصحوح والعدم فعل الباطل